ثانية ترى من تغيب صدقني بغيابك أموت ثاني ما أحكي لك بليا رجالي يا عمري رجالي لا تنساني ترى من تغيب صدقني عايشاني بالقوة حياة بغيبتك مروة وصارت حيل مو حلوة كل الدنيا ما تسوى عايشاني بالقوة حياة بغيبتك مروة وصارت حيل مو حلوة حبيب انت ما ترضاها اموت بغيبتك وانذل تذكرني يا غالي تذكرني وعلي يسأل حبيب انت ما ترضاها اموت بغيبتك وانذل اخجل من اشوف الناس اذا عنك يسيلوني اسكت كل شي ما احجي والدمعات بعيوني تعال رجالي محتاجك سكت بلي كرهوني اذا عنك يسيلوني عيوني تعالوا جالي محتاجة سكت لي